كذلك آيات الله إذا كان أرادها فؤاد فلا بأس، إن كان أراد بها آيات الله اللي هي الليل والنهار فما يجوز لأنها مخلوقات. أما إذا قال أقسمت بآيات الله أو أقسم بآيات الله يعني القرآن فلا بأس، وإذا قال أقسمت بآيات الله أو أقسم بآيات الله يعني بالليل والنهار أو الشمس والقمر أو السماوات والأرض لا ما يجوز لأنها مخلوقات، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر.